أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شاء الله. بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

وَمَنْ

Yeah. بما كنتم صدق الله العظيم.